Dis Natalis ITS 55 UKM Cinta Rebana. Kami dari Banjari Wahasya, Wahid Hashim satu Surabaya. Anal fakiru ilai ilaika ya Allah, Allah, Allah, Allah. Ya Ashiq al Mustafa, Bashir. As-Safa wa talad waftul hana qadara qaka as-Safa wa talad waftul hana asikal Mustafa abshir bi nailil muna. Sofa wa taba wa abdul hana qad raqaka sofa wa taba wa abdul hana nurun jamani badami wa syamsil huda nurun jamani Syamsil huda bi wajhi syamsil huda nurul jamalil bada bi wajhi syamsil huda. Sofa wa taba wa afdul hana qad raqaka sofa wa taba wa afdul hana ya asikal Mustafa abshir bi nailil muna ya asikal Mustafa المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى طه الذي باللقاء قد فاز لما ارتقى قد فاز لما ارتقى كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الهنا